على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تقسيم. المسألة إما أن يكون عالما ذاكرا فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبا عليه. فإن لم يفعل في هذه الحال بطل الصلاة، لأنه هو الآن جاهل الناس. لكن ذكر قبل أن يصل الإمام إلى مكانه، أو علم قبل أن يصل إلى مكانه ولكن تعمد أن يبقى، فحينئذ تبطل لأنه ترك الواجب عليه، لأن الواجب عليه لما زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام. فإذا فعل وأصر على أن يبقى وهو عالم ذاكر بطل الصلاة. طيب، هذا الدرس الآن ربما أننا نكتفي بهذا، نكتفي بهذا لأجل نعرف التفصيل، والساعة ما شاء الله أعلم. التفصيل أصبر. التفصيل على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ينقسم إلى أربعة أقسام: سبق إلى الركن، سبق بالركوع بركن غير الركوع، بركنين غير الركوع. السبق إلى الركن ما حكمه؟ كان عالما ذاكرا إذا لم يرجع، إذا لم يرجع بطل الصلاة، وإن كان ناسنا أو جاهلا فصلاته صحيحة. طيب، السبق بالركوع إن كان عالما ذاكرا بطل صلاته، وإن كان ناسنا أو جاهلا بطلت ركعته. طيب، سواء رجع أو لم رجع، السبق بركنين غير الركوع، بركن غير الركوع، السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا رجع. نعم، لا يرجع، يرجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل بطل الصلاة، لأن السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع. طيب، السبق بركنين غير الركوع كالسبق بالركوع، يعني إن كان عالما أو جاهلا بطل الصلاة، وإن كان إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته فقط. تمام. طيب، على أقوال الصحيح إذا كان عالما ذاكرا، نعم، حتى لو رجع. فهو سجد وإمامه فقال الركوع. نعم. فرفع إمامه من الركوع. نعم. وهو ساكن. أي نعم. فلا رفع للسجود. أي نعم. وإمامه قد سبقه بالركوع. نعم. وهذه الركعة تدور. أي نعم. إيه، يقوم يصلي، يقوم يركع. ما أدرك ركعة تدور. تخلف. تخلف لعذر. هذا الرجل تخلف عن الركوع لعذر. نعم. السلام عليكم شيخ. رسالة الصلاة شيخ صح. نعم، صحيح، صحيحة، لأن أصحابه تلقوها بالقبول كلهم ينقلون عنها. إمام مسجد صلى بالناس يوم جمعة صورة السيدة. نعم. بعدين جاءت عند السيدة وما سجد ركع، الناس تلخبطوا، ناس ركعوا معه وناس وصل السجود. طيب، فجلس بعض الناس يقولوا سبحان الله سبحان الله، وترك الركوع وسجد معه. يعني لما ركع وسبحوا به، في ناس ركعوا معه. طيب، هذا على كل حال يحسبون هذا، يظنون هذا الواجب عليه، يظنون ان هذا هو الواجب عليه، ولا لا؟ ترك الركوع بعدين وسجد، وسجدوا معه. ايوه، وسجد الناس معه. هذا كله صادر عن جهل لا شك، فيكون يكون معفوا عنه. الشيخ احسن الله عليه، بالنسبه لو جاءنا صلى خلف امام والإمام أتى عند آية سجدة ولم يسجد ركعة، ولكن المأمور الجاهل سجد ولم يرجع للركوع، تفوت الركعة. تفوت قلت ركعة لكن ما أدى ركعة وسلم وبعد ذلك بعد يومين أو يعيد الصلاة كلها يعيد الصلاة كلها كيف يفعل يا شيخ؟ نعم سؤال ما وقع يسد لهم في هذه الأقوال إيش؟ وقع يسد لهم في هذه الأقوال طيب وجه الاستدلال لا بد أن نبينه يقولون لأن الركوع تدرك به الركعة السبق الركوع لأنه لما كان الركوع تدرك به الركعة جعل الركن الواحد كالركنين وأما الركنين إذا سبقه بركنين فقد سبقه بمعظم الركعة فلا تصح ركعته لكن كل هذه تعاليل عليلة في الواقع التعليل السليم هو مخالفة الأمر ومن المعلوم أن الإنسان إذا سبق إمامه إلى الركن فقد خالف أمر الله ورسوله نعم شيخ الإنسان إذا كان نعم قصة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفع أحدهم ورأى أحد الأطفال مارتن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع للسجود نعم. هذه إما أن نقول أن الصحابي يظن أن هذا أن الرسول قد رفع أو يظن أن هذا جائز له أن يتثبت في الأمر أما أن يعلم أنه لا يجوز أن يسبق الإمام ثم هذا الصحابي ما قام أيضا ليجلس قام يتثبت ومن نيته أنه لو رأى الرسول ساجدا سجد ولهذا رجع لو فعل هذا فصلاته صحيحة يعني لو قدر إنسان أبطل إمام وظن أن الإمام كبر وهو ما سمع فرفع رأسه وإذا هو ساجد فسجد ما عليه شيء يعرف أن الإمام ساجد ولكنه طال سجد الإمام والناس كلهم ساجدين إيه نعم لأنه ربما إنه يظن أن الإمام رفع وكبر وأنه ما سمعه ربما يظن هذا الظن بجوار الساجدين كلهم من الجماعه هم ايضا ما يلحقنا اعداء النسيان يلحقهم النسيان نعم احسن الله عليك شوف اذا كان الامام يعني مثلا في السجود الاول يعني السجده الاولى ثم كبر ولكن المأمومين لم يسمعوا فلما كبر للسجود كبر رافعا من السجود يعني نعم. جلس بين سجدتين نعم فلما كبر للسجود الثانيه ظن انه جلس فقاموا لما راوا ساجد ما جلس سجدوا منه سجد على طول يجب عليهم إعادة الركعة لأنهم تركوا ركنا نعم كان الإمام ضعيف الهوي إلى السجود فكبر ساجدا إلى يهوي إلى السجود في أواخر الصف عن يمنى ويسرى سجدوا قبله وهم يعلمون أنه كبر السجود لكن سجدوا قبله إذا كانوا يعلمون أنه ثقيل وأنه لم يصل إلى حد السجود يجب عليهم أن يتأنوا وإذا كانوا لا يعلمون فهم معذورون يسبقوا إلى الركن معذورين إذا كانوا يعلمون تبطل صلاة أي نعم إذا كانوا يعلمون تبطل صلاة لأن حديث البراء بن عازب يقول فلا يحني فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده نعم يا سليم أما إذا كان لا يتمكن من المتابعة فليصلي في بيته وإذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليصلي مع الناس يقول المؤلف رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الأخ أي نعم ما المراد بإقامة الصلاة ما حضرت طيب يعني إذا أقيمت الإقامة المعروفة طيب نعم أحسن ومنهم من قال إذا فرغ من الإقامة لكن كلام المؤلف يريد إذا شرع طيب قوله فلا صلاة إلا المكتوبة بندر هل المراد لا يتم الصلاة أو لا يستأنف الصلاة ها؟ ظاهر كلامه؟ هي لكن كلام المؤلف هل يريد لا ابتداء صلاة وإلا لا إتمام صلاة؟ طيب ليش قال فإن كان في نافلة أتمها؟ إذن صار النفي في كلام المؤلف لابتداء الصلاة، أما إذا ابتدأها يتمها إلا نعم. القول الراجح يا أحمد في هذا. أحمد خليل، إيه اسمك أحمد ولا عبد الله؟ ها. فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة هل يقطعها أو يتمها؟ نعم، إن كان في الأولى قطعها وفي الثانية لا يقطعها، يتمها خفيفة. طيب ما وجه رجحان هذا القول؟ نريد دليلا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيكون هذا الذي صلى ركعة أدركها في وقت معدول فيه فيتمها، بخلاف ما إذا كان في أول ركعة فإنه لم يدرك ركعة من الصلاة فيقطعها. طيب، يقول المؤلف إنه لا قراءة على مأموم، ما هو الدليل؟ نعم، لعل هذا في الجهرية، كلام المؤلف لا قراءة يشمل الجهر والسر. نعم، قوله أنت جزمت بأن الرسول قاله، أحسنت، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من كان له إمام. طيب أحسنت، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ يعني واجبة، ما هو الدليل لهذا القول؟ أسفل وجه الدلالة. لكن وجه الدلالة أنها تجب على المأموم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم غير، ما دمت أتيت بالأول لازم تكمل الاستدلال به. لا صلاة في سياق النفي. نعم، لأنها عام، هذا لا صلاة عام لأنها نكرة في سياق النفي. طيب الأخ، لو قال قائل إن هذا محمول على صلاة الجهر، على صلاة السر، نعم، كيف ذلك؟ هل قال الرسول هذا وهو في صلاة جهرية؟ كيف كان ذلك يظهر؟ ينازع القرآن، قالوا إذا جهرت فلا تقرأ ثلاثة أمور. لا، لازم قال وقع منه صوت. لا، لجنب. لأن هذا القول قارب على صلاة الفجر. نعم. استدل على صلاة الجهرية. استدل هذا على أنه لا فرق بين الجهرية والسرية، ما دام قاله بعد أن انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية لا أشكال فيها. طيب، أظن أن بحثنا جيدا وفهمنا جيدا حكم سبق المأموم للإمام. هل تتحملون المناقشة فيه؟ ها؟ طيب ما حكم سبق الإمام إلى الركن؟ أنت أين؟ إلى الركن يعني أن تسبق إمامك إلى الركن فقط حرام. ما الدليل؟ طيب هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ ما الدليل؟ ما يخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه؟ ما قال أن يسبق. ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه حمار أو يجعل صورته. ما وجه الدلالة على أنه من الكبائر في هذا الحديث؟ فلا كبيرة من كبائر الذنوب. أحسنت. ما الواجب على من فعل هذا؟ لو سبق إمامه إلى الركن فما الواجب عليه؟ يعني ما الذي نطالبه به؟ أنت أي أنت ما نقول ما حكم صلاة، ما الذي نطالبه به قبل أن نحكم على صلاة؟ يعود الصلاة على طول، نأمره أن يرجع. فلو ركع قبل الإمام وجب عليه أن يقوم ليأتي به بعد الإمام، عرفت؟ إن لم يفعل متعمدا حتى لحقه الإمام تتم، لأنه فعل فعلا محرما. لا قلت لك متعمدا. نعم ما رجع حتى لحقه الإمام. لا خلوا رجل يتأمل يا جماعة، تراه الحين يتوحش إلى رفع يديهم هكذا. نعم أي نعم بطل صلاته. متأكد ولا تبطل الركعة؟ ها مش تقولون يا جماعة صحيح؟ تمام صحيح تبطل صلاته. القول الثاني في هذه المسألة، تعرف قول آخر في هذه المسألة سليم؟ إذا كان جاهل لا إلا عالم. ما رجع يعلم أن سبق الإمام حرام ولكنه تعمد سبقه، فما هو القول الثاني إن كان هناك قول؟ صح القول الثاني أن تبطل صلاته بمجرد السبق سواء لحقه الإمام أم لم يلحقه، حتى لو رجع فتبطل صلاته. زين طيب إذا سبق الإمام بركني أنت نعم ذاكرا إن كان عامدا ذاكرا عالما ذاكرا تبطل صلاته. تمام وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تبطل الركعة صح؟ طيب حتى لو رجع. طيب إذا سبقه بركن واحد نعم ما في التفصيل قبل يرفع يأتي لكن ما فعل ما فعل إذا كان ناسيا تبطل وإذا كان عامدا بطل الصلاة. ما في تفصيل من قبل نعم ما يكون هذا الركوع أو غيره نعم. إن كان هذا الركن هو الركوع فنقول إن كان عامدا ذاكرا بطلت الصلاة وإلا بطلت الركعة فقط. وإن كان جاهلا ناسيا بطلت الركعة فقط. إذن السبق بالركن كالسبق بركنين. طيب، إذا كان غير الركوع سلامة. إذا كان غير الركوع نعم. إن كان عالما ذاكرا بطلت الصلاة. نعم. إن كان جاهلا ناسيا تبطل الركعة. تبطل الركعة. إذن لا فرق بين الركوع والسجود، لا فرق على كلامك بين الركوع وغيره. متعمدا بطل الصلاة. نعم. وإذا كان ناسيا لم تبطل. أو جاهلا لم تبطل صلاة. كان متعمدا فعليهم أن يرجع. ما رجع ولا كلامه ما رجع. مثل كلام صحيح. طيب، السبق بالركن غير الركوع كالسبق إلى الركن. إن كان عالما ذاكرا ولم يرجع بطل الصلاة. وإن كان جاهلا وناسيا لم تبطل، وإن رجع لم تبطل أيضا لأنه أتى به بعد الإمام. هذا كلام المؤلف، لكننا ذكرنا قولا صحيحا مختصرا بسيطا. شيبة، القول هو إن كان عامدا عالما عامدا فصلاته باطلة لكل حال، لكل حال. نعم. وإن كان ناسيا جاهلا فصلاته صحيحة ولا شيء. ما قلنا هكذا مطلق، إن لكن فيه استثناء، إن كان أنه متى زال عذره، متى زال عذره وجب أن يرجع، وجب إلى يرجع أن يلحق ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت. طيب، هذا هو القول الراجح، وهو كما رأيتم قول مختصر ما يحتاج إلى تعب، على أنه متى تعمد السبق فصلاته باطلة سواء بركن أو ركنين أو إلى ركن، وسواء كان الركوع أو غير الركوع، لأنكم عرفتم النهي عن مسابقة الإمام لا تركه حتى أركع. وإذا كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته مطلقا، لكن عليه إذا ذكر أو علم عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل في هذه الحال بطل الصلاة لأنه ترك الائتمام عامدا. نعم، هذا هو حكم هذه المسألة. وما ذكره المؤلف رحمه الله وغيره من الفقهاء فإنهم لم يذكروا دليلا تطمئن إليه النفس حتى يؤخذ به. والمسألة كما تعلمون تحتاج إلى دليل، لأن كل شيء تفصيلي يجب أن يكون مستندا إلى دليل. أين الدليل على أن الركعة تبطل فقط، أو على أن الصلاة تبطل كلها، أو على أنها لا تبطل؟ ما فيه. ومجرد التعليلات في مثل هذه الأمور الكبيرة لا تكفي في إثبات الأحكام الشرعية التي نضلل بها عباد الله أو نلزمهم بشيء. وهذه قاعدة أيضا ينبغي أن تعرفوها، أن القول المفصل لا بد له من دليل مفصل، وعلى هذا القاعدة يتبين لنا أن ميراث الجد مع أن ميراث الإخوة مع الجد على التفصيل الذي ذكره الفقهاء غير صحيح، لأنه توريث تفصيلي بلا دليل، والشيء المفصل لا بد له من دليل مفصل، لأن الله تعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فلا بد من التفصيل. هذه المسألة من جنسها، يقول لا بد من تفصيل، من دليل تفصيلي ينطبق عليها الأحكام التي ذكرها المؤلف، وإلا فإننا نرجع إلى القاعدة وهي أن تعمد السبق محرم فيبطل الصلاة، وإذا وقع عن نسيان أو جهل فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإذا زال عذره وجب عليه تصحيح خطئه إذا أمكن، فإن لم يمكن بأن لحقه الإمام فلا حاجة ليرجع. يعني لو أن أحدا سجد ظن أن الإمام سجد ثم تبين أن الإمام لم يسجد لكن الإمام لحقه لحقه، فهنا نقول يرجع ولا لا؟ ما يرجع، لأن الإمام لحقه وهو معذور. أما إذا علم أن الإمام لم يسجد فيجب عليه أن يرجع من أجل أن يأتي بالسجود بعد إمامه. وبهذه المناسبة نود أن نذكر أحوال المأموم مع إمامه. المأموم مع إمامه له أحوال أربع: سب وتخلف وموافقة ومتابعة. أربع أحوال له، أربع أحوال المأموم مع إمامه له أربع أحوال. الأخ، أي نعم نعم نعم نعم، وموافقة. طيب، هذه أربع أحوال. السبق عرفنا أنه محرم، عرفنا أنه محرم بدلالة السنة، وأنه من الكبائر أيضا بدلالة السنة. طيب، وفي أيضا دليل معنوي أو نظري، وهو أن الإمام إمام، والإمام يكون متبوعا أو تابعا، يكون متبوعا، وإذا سبقته عكست القضية فجعلت الإمام تابعا. ومن ثم أي من حيث كون الإمام إماما، صار الإمام يتقدم على المأمومين لأنه إمام، والإمام لا بد أن يكون متبوعا، والمتبوع لا بد أن يكون متقدما. وإذا تقدم المأموم على الإمام بطلت الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. طيب، إذن هذه السبق حرام وعرفتم تفصيله. الثاني التخلف، التخلف عن الإمام إن كان لعذر، إن كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام، كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين. فلو أن شخصا سهى وغفل أو لم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي به، لأن الإخلال بالمتابعة هنا يكون كبيرا، يكون كبيرا، ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة ملفقة، تصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، الركعة التي تخلف عنها التي تخلف بها أو فيها على الأصح، والركعة التي وصل إليه الإمام وهو في مكانه. مثال ذلك: رجل يصلي مع الإمام، الإمام ركع ورفع وسجد وسجد الثانية ورفع حتى وقف، والمأموم لم يسمع، المأموم لم يسمع، وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، انقطع الكهرباء مثلا ولا يسمع المكبر، ما سمعه إلا في الركعة الثانية، ولنفرض أنه في الجمعة، لنفرض أنه في الجمعة كان يعني يسمع الإمام يقرأ الفاتحة، الإمام قرأ الفاتحة سبح وركع وأتم ركعة الأولى وقام، وهذا يظن أن الإمام لم يركع حتى وصل إلى الثانية فسمعه يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. ماذا نقول؟ نقول اقضي ما تخلفت به أو لا؟ لا، ما نقول اقضي ما تخلفت به، لأنه لو قضى ما تخلف به لكانت المخالفة كبيرة جدا، ركعة كاملة، لكن نقول تبقى الآن مع الإمام وتكون ركعة الإمام الثانية لك ركعة أولى، تكون ركعة أولى. قال أهل العلم وبذلك يكون للإمامون ركعة إيش ملفقة من ركعتي إمامه، لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي الثانية. واضح يا جماعة؟ إذن التخلف إذا كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ليلحق إمامه. نستثني من هذا شيئا أو لا؟ ما هو؟ ما لم يصل إمامه إلى المكان الذي هو فيه، فإن وصل إمامه إلى المكان الذي هو فيه بقي في مكانه وصارت له ركعة ملفقة من ركعتين، فتكون ركعة الإمام الثانية له ركعة أولى. طيب، فإن علم بتخلفه قبل أن يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضي ويتابع إمامه. مثاله رجل قائم مع الإمام، قائم مع الإمام، فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع، فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده وإذا الرجل واقف لم يركع بعد، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول اركع وارفع واتبع إمامك. وهل يكون مدركا للركعة؟ نعم، لأن تخلفه هنا لعذر. طيب، فإن كان تخلفه لغير عذر، لغير عذر، فإن صلاته تبطل متى فارق الإمام الركن الذي سبقه به، الذي سبقه به الإمام. واضح؟ ها. نقول إذا كان لغير عذر فإنه تبطل صلاته إذا سبقه الإمام بركن. مثال ذلك رجل يصلي مع الإمام وركع الإمام لكنه تخلف عن الإمام متعمدا، فرفع الإمام قبل أن يركع، ماذا نقول له؟ نقول الآن بطل الصلاة لأنك تخلفت عن إمامك بركن فتبطل صلاتك. طيب، فإن ركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع وأدرك جزءا قليلا من الركوع فصلاته صحيحة لكنه متخلف في الواقع. طيب، أفهمتم أنا التخلف؟ فصار التخلف لا يخلو من حالين، الأولى أن يكون بعذر، فما الحكم؟ ها؟ الحكم أن يأتي بما تخلف به ليلحق إمامه ما لم يصل الإمام إلى موضعه إلى مكانه الذي هو فيه فإنه يبقى، وتكون الركعة الثانية للإمام هي الركعة الأولى لهذا المأموم المتخلف. أما إذا تخلف لغير عذر فإنه يرتبط بانتقال الإمام من الركن الذي سبقه به، فإذا انتهى الإمام من الركن الذي تخلف فيه المأموم وسبقه به الإمام إيش؟ بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب، هذا التخلف عرفتموه تماما؟ زين، إذا تخلف لكن أدرك الإمام في الركن فهذا صلاته صحيحة لكنه مكروه، عمله هذا مكروه لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، وإذا شرطية وفاركعوا جواب الشرط، وهذا يقتضي أن يكون ركوع الإمام المأموم بعد ركوع الإمام مباشرة، لأن هذا جواب الشرط، جواب الشرط يتحقق متى وجد إيش المشروط، إذا ركع فاركع لا تتأخر، فيكون التخلف عن الإمام ها مكروها لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى أدرك الإمام في الركن فصلاته صحيح. طيب، هذا التخلف. وهنا مسألة نبحثها الآن معكم، إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام وقرأ الفاتحة ولما وفيها اثنين يتحدثون فيما بينهم أو واحد مثل يكتب أو يذاكر وقال إذا ركع الإمام قمت وركعت فبقي في مكانه أو بقي الرجلان يتحدثان ولما ركع الإمام قام فركع معه. ما تقولون في هذا؟ هل نقول إن هذا يوجب أن تكون صلاته باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة، أو نقول إن هذا مسبوق أدرك الركوع فتصح صلاته لأنه قبل أن يدخل في الصلاة غير مطالب بقراءة الفاتحة؟ الله، أنا عندي أنكم ستختلفون. الأول الثاني، يعني الأول أن تبطل صلاته. هي طبعا يعني معناها أن الركعة الأولى فاتت الركعة الأولى. الأركان ما فيها فرق بين الناس والجاهل، هذه معنى فاتت الركعة، أنت خلفتهم بس باللفظ. نعم، يعني كل صلاة تبطل الركعة، يعني معنى فاتته الركعة. هذا كلام كهذا كلام طيب. نعم، لكن هم الأخوان يقولون أدرك الإمام ركعة، صحيح، لكنه تعمد أن لا يقرأ الفاتحة. ما دخل مع الإمام حتى يعني ما لزمت الفاتحة حتى نقول أنه تركها، لأن الفاتحة لا تلزم إلا من دخل في الصلاة سواء مع الإمام. طيب، أنا أميل إلى هذا الرأي، إلى أنه ما دام لم يدخل في الصلاة فإنه لازمه حكم الصلاة. لكننا صحيح نقول له أنت أخطأت وفوتت على نفسك خيرا كثيرا. أولا فاتتك فضيلة تكبيرة الإحرام، وفاتتك فضيلة قراءة الفاتحة والسورة إن كان هناك سورة، وثالثا عرضت نفسك لفوات ركعة، لأن بعض العلماء كالإخوان اللي قالوا بالأول قالوا إن ركعته لا تصح، ولا لا؟ نعم، اللي هو ان صلاة تصح. يعني على كل حال انا اميل الى ان صلاته ركعته صحيح. نعم، الموسوس بالحقيقه يحتاج الى تنبيه. بعض الموسوسين لا يستطيع ان يكبر تكبيره الاحرام بسهوله، واحيانا يعجز. فسمعت من افتى بان تكبيره الاحرام هنا لا تلزمه، يقف ويقرا الفاتح ويمشي. قال لانه عاجز. كما سمعت ايضا بان بعض الناس الموسوسين يثقل عليه الوضوء ويبقى في الوضوء مده طويلة، ربما يخرج الوقت وهو لم يخلص من الوضوء، نسأل الله العافية لنا ولهم. فأفتاه بعض الناس أن يتيمم مع وجود الماء، وهذه الفتوى والتي قبلها فيما أرى خطأ، لأن هذا ليس عجزا حسيا، إنما هو عجز نفسي يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقهر نفسه حتى يفعل هذا الواجب. لأننا لو فتحنا هذا الباب للشيطان لأثقل الشيطان نفس الصلاة على الإنسان، نفس الصلاة، وصار إذا أراد يصلي يضيق صدره ويتعب من الوسواس. فهل نقول لهذا انها تسقط عنك الصلاه؟ لا. وايضا الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر دواء لمثل هذه الوساوس، وهي الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. حتى ان الصحابه شكوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام انهم يجدون شيئا يحب الانسان ان يخر من السماء ولا يتكلم به، ويحب ان يكون حمما فحما، يعني يحترق ولا يتكلم به. فامر النبي عليه الصلاه والسلام بامرين، احدهما شرعي والثاني كوني. قال: اذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله، هذا دواء شرعي. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقلب مفتقر لله عز وجل ملتجئ اليه، والله سبحانه وتعالى يعيذك ويعصمك، يطرد الشيطان عنك. الثاني دواء حسي، وهو الانتهاء. اعرض عن هذا، لا تفكر فيه اطلاقا، لا تفكر فيه، واذا فعلت ذلك زال عنك. اما ان نسترسل وراء الشيطان ثم ناتي على ما يريد ونسقط الواجبات، فنقول تيمم مع وجود الماء، ونقول لا تكبر الإحرام، هذا ليس بصحيح. والشيطان حريص على ابن آدم، لكن هذا الموسوس لو كسره مرة، لو كسر هذا الحاجز مرة واحدة فقط هان عليه في الوقت الثاني، ثم يهون عليه مرة ثالثة، ويهون حتى يزول. وإلا فالأمر عظيم جدا، نسأل الله يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. ذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من الحنابلة جاءه رجل يستفتيه، قال: يا شيخ، أنا تصيبني الجنابة فأنغمس في دجلة في العراق في النهر، ثم أخرج وأقول مات النار اغتسال. فقال له الشيخ: أرى أن لا تصلي. سبحان الله، تعجب كيف ما صلي. قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وأنت مجنون، كيف تنغمس في دجلة ناونا الغسل، هم تقول ما تطلع من الماء تقول ما اغتسلت؟ لا صلاة عليه. ففهم الرجل ان هذا جنون، هذا نوع من الجنون، فاستيقظ. على كل حال، انا اقول الانسان المبتلى بالوسواس لا يعرف قدره الا المبتلى به، الوسواس لا يعرف قدره الا المبتلى به، لكن نسأل الله يعيذنا وإياكم من الوسواس، لكن على الانسان ان يتحمل ويصبر ويضغط على نفسه مع الاستعادة بالله والانتهاء، ويزول عنه بإذن الله. نعم. الشيخ، قضية التأخر عن الفاتحة، أقول ثبت فيها وعيد، لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخركم الله. أي نعم. ما دام ثبت فيها وعيد، لا، هي ما ثبت في هذا إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم ووجد أناسا في مؤخر المسجد والمقدم خالي، قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما هي بهذا؟ هذا وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة فضاها، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر. نعم، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. نعم. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار الداخل ما لم يشق على المأموم. إيش؟ على مأموم. وإذا استأذنت استأذنت وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ مسائل على مسألة السبق. السؤال الأول: ما تقول في رجل ركع وسجد قبل أن يسجد إمامه؟ ركع وسجد؟ نعم، قصدي سجد ورفع، سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد إمامه. كان عالما بطلت، كان عالما ذاكرا، عالما ذاكرا بطلت صلاته. طيب، وإن كان جاهلا فصلاته صحيحة. نعم، كان جاهلا أو ناسيا، كان جاهلا ناسيا فصلاته صحيحة. طيب، ما الفرق بين الجاهل والناسي؟ جاهل؟ نعم، الجاهل يكون، الجاهل يكون من الأصل غير عالم بالحكم، أنه ما يعلم. أما الناسي فكان عالم بالحكم لكنه ناسي في ذلك الموضوع. نعم. طيب، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل إمامه؟